أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الجزء الأول من منطق المظفر، وكان الجزء الأول حول التصورات. الجزء الثاني يتكلم عن التصديقات. التصديقات أول ما يتكلم فيها يتكلم عن القضايا وأحكامها، وفيه فصلان. الفصل الأول القضايا. تقدم في الباب الأول إن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، فيسمى ماذا؟ قضيتهم. فهذا هو معنى القضية. وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعي التام، الخبر والإنشاء، وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختص به كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. لماذا سمي هذا التعريف تعريفا بالرسم التام؟ ليش؟ أحسنت. بعد شلون يخرج منه الإنشاء؟ كلامك صحيح، بس شلون يخرج منه الإنشاء؟ هو خبر إنشاء. مر عليكم على أنه في التعريفات لابد أن تكون بالجنس القريب، واستعمال الجنس البعيد معيب في التعريفات، وذلك باعتبار أن التعريف بالجنس القريب أولى. بعده يكون فصل ويكون خاصة. إذا لم يأتي بما بعده بالفصل والخاصة يخدش في التعريف. عندما تقول الإنسان حيوان، فالجنس القريب للإنسان ماذا؟ حيوان. لكن حتى تخصص التعريف للإنسان فتقول ناطق، لأن الحيوان يشترك فيه غير الإنسان، غير الناطق. هنا أيضا عندما قال المركب التام فالمركب التام هذا جنس قريب، لكن باعتبار أن الجنس القريب يمكن أن يوصف به الإنشاء ويوصف به الخبر، هذا اللولا. إحنا نريد أن نتكلم ونقول على أن الأخبار هي القضايا، فلا بد وأن تخرج الإنشاء وتثبت فقط القضايا، تثبت ما يخص القضية، فتقول الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، لأن الإنشاء لا يصح لنا أن نصفه بالصدق والكذب وإن كان ماذا؟ مركب تام. اشتريت هذا الكتاب بدينار، مركب تام، لكن هل يصح أن أصفه بالصدق أو الكذب؟ ما يصح. المركب التام ينقسم إلى الإنشاء و ماذا؟ والخبر. أنا أريد أن أعرف القضية. القضية تختص بالخبر ولا تختص بالإنشاء. الخبر ما يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. إذن عندما نقول القضية والمركب هو المركب التام، إلى هنا عندنا الإنشاء والخبر. لكن حتى أصرف النظر عن الإنشاء فأقول الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب يعني الخبر. إذن القضية هي الخبر، لأن الخبر ما يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. صار واضح؟ فمن هنا قال وقولنا المركب التام هو جنس القريب يشمل نوعي التام الخبر والإنشاء، وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء. صار واضح هذا؟ لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختص به كما فصلنا هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. صار واضح؟ ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته، فتقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته، فيكون هنا أكثر دقة في التعريف. صار واضح ولا؟ يعني هو بذاته يصح أن نقول أنه صادق أو كاذب لا بأمر آخر. هو نفسه لذاته نصفه بالصدق أو الكذب. وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم أو يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات فلا يكون مانعا، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا. لا هذا توهم. وقلنا الأصل في التعريف أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا لشنو؟ جامعا للأفراد مانعا من دخول الأغيار. فالواضح هذا التعريف أريدكم تحفظوه لأن رايح تستعملونه كثيرا في القضايا. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب. أقول لك اشتريت هذا بدينار، هذا خبر. خبر الخبر يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، ولكن صيغته صيغة إنشاء. فإحنا حتى نخرج الإنشاء وإن كان قد يتصف بالصدق أو الكذب فنقول لذاته. شوف لذاته. كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني سؤال الفقير، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء، ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل.